بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ عزام بن حسن الحميضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في تفسير قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقد مر معنا بيان الأحكام الفقهية المستفادة من هذه الآية في لقائنا السابق، قد وصلنا إلى قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. ونبتدي لقاءنا هذا ببيان الأحكام المأخوذة من قوله: ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوله: ولا جدال، الجدال فعال من المجادلة، وعلى ذلك لا تكون جدالا إلا إذا كانت بين اثنين فأكثر. والمراد بالجدال المنهي عنه الممارات المؤدية للسباب، وقيل بأنه يراد به الجدال الذي يكون لإبطال المناسك أو تغيير مواقعها أو أوقاتها. وقد قيل بأن المراد بقوله ولا جدال التفاخر على الآخرين، وليعلم بأن مناقشة العلم ليست من الجدال المنهي عنه بالاتفاق، وذلك أن طلب العلم مأمور به شرعا، وبالتالي فإن الحاج أو المعتمر في الإحرام يطلب علمه بالسؤال والمناقشة في أموره ومسائله الدينية، ولا يعد ذلك من الجدال المذموم شرعا. وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي جميع ما تقدمون من أعمال خيرة فإن الله عز وجل سيعلمها، أي سيجازيكم عليها ويحب عليها ويرضى عنكم بسببها. وفي هذا الترغيب في اختيار القول الحسن والفعل الجميل، وفي هذا أيضا التعويض عن السيء بالحسن، وتقديم التخلية وترك الممنوع على التحلية وفعل المأمور. إذن في الآية التعويض عن السيء بالحسن، وفيها تقديم التخلية وترك الممنوع على التحلية وفعل المأمور. وقوله تعالى: وتزودوا، قيله على ظاهره من مشروعية أخذ الزاد، ردا على من كانوا يحجون بلا زاد ويبقون عالة على الناس فنهوا عن ذلك. وقيل: وتزودوا، أي باختيار الرفيق الصالح الذي تسافرون معه. قيل بأن المراد بقوله وتزودوا أي من الأعمال الصالحة، لكونكم جميعا ستسافرون إلى الآخرة. والقول الأول أظهر، لأنه حقيقة ولا يصار للمجاز عند إمكان الحقيقة، ولما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس وطلبوهم أموالهم، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتزود يكون بأخذ الطعام أو بأخذ النقود التي يشترى بها الزاد، أو بالاحتراف الممكن من الاكتساب أو بالتسجيل في الحملات التي يتمكن معها الإنسان من الحج ويتوفر له طعامه. وفي الآية مشروعية الأخذ بالأسباب وأنه ليس تركها من التوكل. وفي الآية في قوله فإن خير الزاد التقوى قيل بأن المراد بهذه الآية زاد الآخرة، وذلك يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات. وقيل بأن المراد بقوله خير الزاد ما اتقى به المسافر نفسه من الهلكة أو الحاجة للسؤال. ثم قال تعالى واتقوني يا أولي الألباب، أي خافوني يا أصحاب العقول، كأنه قال إن كنتم أهل عقل فعليكم بالتقوى، وفيه أن العقل والحكمة تكون باتباع الشرع، وأن ترك الطاعة ليس حكمة ولا عقلا، بل هو جهل وفساد رأي. واستدل بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج على لزوم الحج بالشروع فيه ولو كان نفلا. وفي الآية أن من معاني الحج التسليم لأمر الله والانقياد له والتقرب إليه ما أمكن من القربات، ولكن المراد بذلك أن يعبد الإنسان ربه، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الآية أن الذنب يعظم إثمه بحسب ما يقترن به، ومن ذلك أن يفعل الإنسان الذنب حال الإحرام. وفي الآية الترغيب في الإكثار من الأعمال الصالحة أي في الحج، فإن الحج موسم من مواسم العمل الصالح التي يتقرب بها إلى رب العزة والجلال. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيباهي بأهل الموقف الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا الحديث. والآية مشعرة بذم سؤال الناس في أموالهم أو الاستشراف لها، فإن سؤال أموال الناس قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تركه، وقال صلى الله عليه وسلم عن الذي يأتي يسأل الناس أموالهم بأنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ومن هنا نعلم أن الشريعة ترغب في الاكتساب وتحث عليه وتأمر به وتجعله مما يمكن أن يتقرب به لله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها فضل عظيم وثواب جزيل، وفيها خير كثير لمن نوى أن يتقرب لله جل وعلا. وليعلم بالعبد بأن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على أعماله. المقصود أننا بهذا قد انتهينا من تفسير قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وإن شاء الله تعالى أن يكون حديثنا في لقائنا القادم في تفسير قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.